أو يعتضد يأتي معضد له، ما نسميه باب المتابعات كما هو معروف في المصطلح باب الاعتبار الذي يشمل الشواهد والمتابعات. شواهد ومتابعات بمعنى إنه لا يتفرد بهذا القول، إنما يأتي له متابع آخر أو يأتي له شاهد آخر أو يعتضد بآخر أو مثله، إما أن يكون هذا المعضد من نفس الطريق يعني جاء عن أكثر، أو أنه جاء في قصة أخرى وفي رواية أخرى عن تابعي آخر، أو رواية أخرى مرسلة، أو يعتضد بآخر أو مثله، حكى السيوطي هكذا بنقله. وقوله حكى السيوطي هكذا بنقله يعني أن الشيخ صعودا حفظه الله إنما أخذ هذه الشروط من كلام السيوطي في كتابه الإتقان، وهذا نص كلامه في الإتقان. فقال السيوطي في الإتقان ما تقدم أنه من قبيل المسند من الصحابي إذا وقع من تابعه، يقول هكذا السيوطي ما تقدم أنه من قبيل المسند عن الصحابي إذا وقع من تابعي فهو مرفوع. يعني السيوطي يقول هذا الذي تكلمنا عنه إذا كان مرفوعا على إلى الصحابي إلى الرسول، إذا كان عن الصحابي إلى الرسول أو الصحابي قد نزل لأن الصحابي عاين النزول، طب إذا كان عن تابعي يقول السيوطي فهو مرفوع أيضا لكنه مرسل، فهو مرفوع أيضا لكنه مرسل. من يفسر لنا هذه العبارة؟ هو مرفوع لكنه مرسل، هل ممكن يكون مرفوع مرسل؟ ممكن ولا مش ممكن؟ وما ذكرش الصحابة ولا ذكر الرسول. تفضل. لا لو كان كذا كان يقول موقوف، أما لو الصحابي موقوف ليس موقوعا. لا كيف مرسل لحق مراه؟ تفضل. ما ورد، لكن الآن احنا نقول قلنا من قبل إن أسباب النزول هذه الأمور وقعت على عهد الرسول أو لا وقع، إذن هو حينما يقول حدث كذا وكذا وأنزل الله كذا كأنه يقول قال رسول الله، صح ولا لا؟ يعني الآن في التابعي يقول حدث كذا وكذا أيام الرسول كأنه يحكي هذا عن الرسول مباشرة، لأنه يحكي واقعا وقع في أيام الرسول كأنه يقول قال الرسول. طيب ماذا تقولون إذا قال التابعي قال رسول الله؟ يسميه مرسل وأيضا مرفوع لأنه رفعه للرسول، يبقى هو إن لم يرفعه للرسول لفظا إلا أنه رفعه له في حقيقة الأمر، لأنه رفعه إلى زمان كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. كلام كده واضح؟ فقوله السيوطي هنا إذا وقع من تابعي فهو مرفوع أيضا لكنه مرسل، مرفوع لأنه يحكي شيئا كان في عصر النبوة. ولذلك نحن اشترطنا في أسباب النزول، قلنا إن سبب النزول ما نزل بشأنه القرآن في وقت نزول الوحي، ولذلك قلنا هل قصص القرآن يدخل في أسباب النزول؟ فصلنا وقلنا متى تدخل أو متى يدخل قصص القرآن في أسباب النزول ومتى لا يدخل. كلام واضح؟ يبقى هو مرسل وفي نفس الوقت مرفوع. قال فهو مرسل أيضا لكنه مرسل. فالمرسل ضعيف ولا صحيح؟ المرجح عند أهل العلم عند المحدثين أن المرسل ضعيف، أن المرسل ضعيف. طيب ماذا نصنع في هذا؟ قال فقد يقبل، فقد يقبل إذا صح السند إليه وكان من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة. شوف الكلام، كلام الشيخ هنا يقول إيه؟ وما يخص تابعا فقال بأن يصح مسندا مقال، تساوي كلمة فقد يقبل إذا صح السند إليه، وقوله أن يكون من ذوي التفسير لأخذه عن صحبة البشري تساوي قوله وكان من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة. هنا قيد أنه أخذ عن الصحابة، يبقى هذا أخذه من من؟ من الصحابة، هو أخذه من السيوط، لكن أقصد أن هذا التابعي أخذه من من؟ من الصحابة. ولا شك لأنه ما يسوغ لتابعي أن يحكي واقعا وقع في عهد الرسول ولم يشهد ذلك الواقع إلا إذا أخذه بواسطة، والواسطة التي سيأخذها إنما تكون بواسطة من؟